عشقتك من زمان والعشق دوبني واخر اللي كان قلبك يكذبني من زمان واخر اللي كان صدقنا انا حبيتك ويا ريتني ما حبيتك الله يعمر بيتك الله حبيتك والسلام أكتر ما تتصور ده العشق والغرام مكتوب ومتقدر والسلام الله الله عشق والغرام صدقنا أنا حبيتك ويا ريتني ما حبيتك